Book 2 9 9 أيام الأسبوع داني u sedmici الاثنين ponedeljak الثلاثاء utorak الأربعاء سريدة الخميس четвртак الجمعة петак السبت سوبوتا الأحد نيدلا الأسبوع سدميتسا من الاثنين إلى الأحد. Od ponedeljka do nedelje. اليوم الأول هو الاثنين. Prvi dan je ponedeljak. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Drugi dan je utorak. اليوم الثالث هو الأربعاء. Treći dan je sreda. اليوم الرابع هو الخميس. Četvrti dan je četvrtak. اليوم الخامس هو الجمعة. Peti dan je petak. اليوم السادس هو السبت. Šesti dan je subota. اليوم السابع هو الأحد. سيدمي دانية نيدلا. الأسبوع فيه سبعة أيام. سيدميتسا إما سيدم دانا. نحن نعمل خمسة أيام فقط. مي راديمو سامو بيت دانا.